فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيانا فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم

فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله فلم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء والله على كل شيء قدير يا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه